فنسيهم، أي تركهم محرومين من هدايته ورحمته، فلا قيمة لهم عند الله ولا وزن لهم ولا اعتبار. بل يكفي في الوعيد الشديد والتهديد الأكيد ما قرناه في الآية السابقة، وهي قوله سبحانه: والذين يكنزون الذهب، والكنز هو كل مال لا تؤدى زكاته، فإن أديت زكاته فليس بكنز. ومعنى الآية أن كل مال لا تؤدى زكاته يحول يوم القيامة إلى صفائح، فتحمى هذه الصفائح في جهنم حتى تصير محمرة ملتهبة، فيطرح صاحب المال ويكوى بها من كل الجهات الأربع، يكوى بها من الأمام ومن الخلف وعن يمين وعن شمال، ثم يقال لأرباب الأموال: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا بالنسبة لمن يملك الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق المالية. أما من يملك الأموال الأخرى كالزروع والثمار ولا يؤدي حق الله فيها، فعذابه في الآخرة من نوع آخر، بينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بقوله: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة ذلك المال، مثل له شجاعا أقرع، يعني حي عظيم لا تطاق، شجاعا أقرع له زبيبتان، فيطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، فينهشه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. هذا في الآخرة. وأما في الدنيا فإن كان الممتنع منها فردا أخذت منه قهرا قسرا، وإن كانوا جماعة ذات شوكة وقوة أعلن عليهم الحرب، أعلنت الدولة الإسلامية عليهم الحرب، لأن من سحب جماعة المسلمين بترك الزكاة وعدم إخراجها يقاتل حتى يدعن لها، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ويكفي أن الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعلن الحرب على قوم امتنعوا عن أداء الزكاة، وجهز رضي الله عنه جهز 11 لواء لمقاتلتهم، وقال كلمته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، أي حبلا يربط به البعير، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وبهذا ندرك أن الزكاة ليست تبرعا إن شاء صاحبها أعطاها وإن شاء منعها، وإنما هي ضريبة قصرية قهرية يأخذها خليفة المسلمين قهرا وبقوة السلاح، لقوله تعالى: خذ، والأخذ وما كان بالقهر والقوة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. نعم هي ضريبة فرضها رب المال وهو الحق سبحانه وتعالى، فرضها رب المال سبحانه، فهو المالك الحقيقي لكل ما في الكون أرضه وسمائه، فالمال في الحقيقة مال الله لأنه هو خالقه وواهبه وميسر سبله، وهو الذي أعطى القدرة للإنسان على اكتسابه، فإذا زرع الإنسان زرعا أو غرس غرسا فمن الذي أعطاه القدرة على العمل، ومن الذي أعطاه العقل الذي به فكر وبه دبر؟ ومن الذي جعل الأرض ذلولا؟ ومن الذي أنزل من السماء مطرا؟ ومن الذي أجراه في الأرض نهرا؟ ومن الذي أنبت الزرع وهيأ للحبة في باطن التراب غذاءها؟ ومن الذي أخرج نبات كل شيء؟ ومن الذي جعل الأشجار مورقة مثمرة؟ إنه الله تعالى خالق الحب والنوى. بين ذلك في قوله سبحانه: أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أي تنبتونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا فلولا تشكرون. ويقول سبحانه: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال سبحانه في آية ثالثة: وآية لهم الأرض، وآية لهم من الدلائل التي تدل على عظمة الله وعلى قدرة الله ومن مظاهر قوته سبحانه، من آياته الأرض الميتة، ومن آياته وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. هذه هي منجزات ربنا سبحانه. انظروا إلى هذه المنجزات العظيمة التي تسوقنا سوقا إلى الركوع له والسجود له والاستسلام والانقياد لشرعه والخضوع لأمره ونهيه. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون. لماذا يا رب؟ ليأكلوا، ليأكلوا من ثمره. وما عملت أيديهم، وما عملت أيديهم أفلا يشكرون؟ نعم، أفلا يشكرون وهم يأكلون من ثمار لم تعملها أيديهم، لم تعملها أيديهم. فسوق الجملة ممتلئ بالفواكه والخضر لم تعملها أيديهم، وسوق الحبوب ممتلئ بالزروع والقطاني لم تعملها أيديهم، وإنما عملتها يد الله، يد الله الذي أحيا الأرض الميتة وأخرج منها الحب وأنشأ الجنات وفجر العيون. فيد الله، يد الله هي التي تعمل، ليس في الزراعة، ليس في الزراعة فقط، بل كذلك في التجارة والصناعة والمعادن والبترول. فمن الذي خلق المادة؟ فمن الذي خلق المادة الخام؟ ومن الذي هدى الإنسان لاستخراجها؟ من الذي هدى الإنسان لاستخراجها؟ من الذي ألهمه ووفقه؟ ومن الذي أعطاه القدرة وعلمه؟ إنه الله، إنه الله سبحانه، إنه الله سبحانه الذي أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إنه الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ فالواجب عليك يا عبد الله، الواجب عليك أن تنفق من مال الله وليس مالك، أن تنفق من مال الله شكرا لله على إخوانك في الله، على إخوانك عباد الله. ومن أجل ذلك يقول الله: وأنفقوا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وآتوهم من مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم إن الحد الأدنى للنصاب هو 85 جراما ذهبية، 85 جراما ذهبية هي الحد الأدنى لوجوب الزكاة، وهذا القدر يساوي بعملتنا الحالية 800,000 فرنك، 8,000 درهم. ومن الأنواع التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة كالأراضي والدور والثياب والحيوانات والمأكولات والسيارات وقطع الغيار وغير ذلك مما أعد للبيع. فكل ذلك إذا بلغت قيمته نصابا وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته، ويضم الربح للأصل ويضم الربح للأصل ويزكى الجميع. هذا في الأشياء النامية. أما الأشياء الثابتة فلا زكاة فيها. الأشياء الثابتة كقوارير المشروبات وقوارير الغاز عند أصحاب الدكاكين، هذه لا زكاة فيها. ولا زكاة أيضا في الدور المعدة للسكن والعمارات، لا زكاة فيها، لا زكاة في العمارات المعدة للكراء، كما لا زكاة في آلات الخياطة الضخمة. آلات الخياطة الضخمة التي أعدها أرباب المصانع للإنتاج لا زكاة فيها لأنها ثابتة. والزكاة في الأشياء النامية التي تضر الربح على أصحابها. أما حلي المرأة فتجب فيها الزكاة إذا بلغ نصابا، والنصاب بالنسبة للذهب كما قلنا 85 جراما. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنة لها وفي يدها سواران غليظان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. وتقويمها أي الحلي ينبغي أن يكون بالسعر الحالي هذا، ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزمه نفقتهم وهو قادر على الإنفاق عليهم. من كنت تقدر على الإنفاق عليهم ممن هم تحت إيالتك لا يجوز إعطاؤهم الزكاة، وذلك كالوالدان والأولاد، كالوالدين والأولاد والإخوة والأخوات. فإن كان غير قادر على الإنفاق على هؤلاء بأن كان دخله محدودا جاز له إعطاؤهم من زكاته، لأنهم إذا حرموا من إنفاقه فلا يحرمون من زكاته، كما نص على ذلك جهابذ العلماء. ويجوز دفع القيمة في الزكاة، كأن يدفع ثيابا أو قمحا أو دقيقا أو شاسا أو ما إلى ذلك مما يسد حاجة الفقير. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم احفظنا من مخالفة والعصيان، ولا تؤاخذنا بجرائمنا وما وقع منا من الخطأ والنسيان. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. آمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أيها الإخوة، الناس دائما في صراع وتطاحن وتناحر على الدرهم، لكن غدا توفى كل نفس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. غدا يحاسب الناس على هذه الدرائم، من أين، من أين اكتسبوها، من أين اقتنوها. والسؤال صعب والجواب أصعب. إن الدرهم الحلال، إن الدرهم الحلال اليوم أنضر من الذهب الأحمر. الدرهم الحلال غير موجود إلا عند قليل قليل من الناس. الموظف يأكل حراما، لأنه لا يؤدي وظيفته كاملة، لا يؤدي الوقت وقت الوظيفة كاملة، ولا يقضي أي مصلحة إلا برشوة. والتاجر يأكل حراما لأنه يطفف في الكيل والميزان ويحلف على سلعته زورا وبهتانا، والصانع يأكل حراما لأنه خداع منافق وغادر كذاب، والفلاح يأكل حراما لأنه ينقل الحدود ويسلب الحقوق، وبائع الدور يأكل حراما لأنه غشاش محتال ومتلصص مغتال. وهكذا تجدون الخطر محدقا بالأمة من كل جانب. إننا اليوم أصبحنا في زمن لا إله فيه إلا المال، ولا رسول فيه إلا المادة، ولا دين فيه إلا المنصب. لذا نبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن العبد يوم القيامة أول ما يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بعدما يدخل الدرهم يدك لا بد أن تسأل أين وضعته، فتجيب وتقول: وضعته يا ربي في دخان، وضعته في قمار، وضعته في خمر، وضعته في زنا، وضعته في لواط، وضعته في غنى، وضعته في حفلات، وضعته في سهرات، وضعته في بلابورات، وضعته في الجلسات مع البنات، وضعته في منكرات. وهكذا حتى يخجل الواحد اليوم أن يجيب هذه الإجابات. ولكن سيكون الخجل أكبر يوم أن يقف، أو يوم أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتسقط فروة وجهك خجلا من الله. ماذا يقول الإنسان لو سئل عن دراهمه التي يدفعها مثلا للحلاق؟ هذا أقرب مثال وهو بسيط وبه نعرف ما فوقه. لو سئل الإنسان عن دراهمه التي يدفعها للحلاق على حلق لحيته، وهو يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعفائها، قد أمره في غير ما حديث بإعفائها وعدم حلقها، قصوا الشوارب، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، كلها ألفاظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صار الحرب قائمة بالسلاح الأبيض بين المسلمين وبين لحاهم كل يوم. يا ليت وجهوا هذه الأسلحة إلى عدوهم الأكبر الشيطان الرجيم، وخصوصا يوم الخميس ويوم الجمعة، يوم القربة إلى الله، تراهم ينحرون لحيتهم ويعلنون عليها السلاح الأبيض ويؤدون الثمن على ذبحها وحربها عندما يفرغ الحلاق من حربها، بل ويظل حياته كلها يحارب لحيته عندما يفرغ الحلاق من ذبح لحيته وحلقها. يقوم المحلوق بأداء الثمن على هزيمة اللحية والقضاء عليها. والله سوف تسأل عما دفعته على حرب هذه اللحية وحلقها، فيقال لك: أين العشرة الدراهم؟ فتقول: حلقت لحيتي بها. من أمرك بحلق لحيتك؟ من أمرك بحلق لحيتك؟ رسولك؟ فتقول: لا. من أمرك؟ نتنياهو؟ من هو قدوتك؟ بوريس يلتسين؟ الرئيس الروسي؟ كلينتون؟ الرئيس الأمريكي؟ هؤلاء هم القدوة اليوم. من ليس لهم لحية هم القدوة اليوم. المجوس، الكفرة، المشركون هم القدوة اليوم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يكون القدوة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس، خالفوا أهل الكتاب، قصوا الشوارب، أعفوا اللحى، استنوا بسنتي، استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يروى، مما يروى في كتب العلم أن رجلا كان يحتطب، كان يبيع الحطب، كان يذهب في الصباح بحماره إلى الجبل فيأتي بالحطب ويبيعه بدرهمين، فينفق درهما في متطلباته اليومية، والدرهم الآخر ينفقه في الدخان. ومن المعلوم أن المدخن صاحب حدة، نظراته حادة، ومزاجه حاد، يغضب لأتفه الأسباب. لماذا؟ لأن دماءه محروقة من كثرة النار، كفتاه أو أقول شفتاه مسودتان، وأسنانه قد تسوست، ولحوم وجهه قد اصفرت. وبعد ذلك تجد الدخان في مجرى أسبوعين، ثم هو يغضب كما قلنا لأدنى سبب. لماذا؟ لأن مزاجه ناري، فالنار أثرت في دمه، النار أثرت في شعوره، يتدرب على النار قبل أن يصل بالنار، يتدرب على النار قبل أن يصل إلى النار. الإنسان يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار في كل حين. وشارب الدخان، وشارب الدخان النار بين عينيه في كل حين. المدخن يوقد النار ويبلع النار وينفخ النار ولا يفارق النار. وبعضهم يتفنن في إخراج الدخان كما تخرجه السيارة من إشكبها أو كما يسمونه. وبعضهم يتفنن فيخرج الدخان من أنفه وخيشومه هكذا قبصا من أنفه. فأين عقلك يا مجنون؟ أين عقلك يا مجنون؟ تحرق جسمك، تحرق رئتك، تحرق معدتك، تحرق مالك. اتق الله يا مجنون، اتق الله في نفسك، اتق الله في مال الله. هذا الرجل الحطاب كان يدخن، هذا الرجل الحطاب كان يدخن، وحدث في زمنه أن مات رجل غني في القرية التي فيها هذا الرجل الحطاب، وكتب الغني وصية، كتب الغني وصية، وفي ضمن الوصية أن قال: إني أستوحش في أول ليلة في القبر، أقبح ليلة وأفضع ليلة وأوحش ليلة هي ليلة أول القبر. يقول هذا الغني: إني أستوحش في أول ليلة في القبر، فأوصي أن تجعلوا من مالي حظا تعطونه لرجل ينام معي أول ليلة في القبر لأستأنس به من وحشة القبر. هذه الوصية التي تركها هذا الغني. فلما مات هذا الغني وجاء أهله ينفذون الوصية، ما وجدوا أحدا يقبل، ما وجدوا أحدا يقبل أن ينام مع الميت في القبر. من هذا الذي يستطيع أن يقعد مع الميت في القبر ليلة كاملة؟ هل تستطيع أنت؟ ان القبور لها وحشة ايها الاخوة، ان القبور والله لها وحشة. مروا على القبور الان لتروا كيف الهدوء، بل كيف الظلام، هذا ظاهرها. فكيف داخل القبر؟ الدنيا كلها تجد فيها ضوضاء، تجد فيها حركة، تجد فيها هرجا ومرجا، سيارات وأضواء وأناس يجيئون ويذهبون، لكن ادخل المقابر تجد السكون، تجد الهدوء التام. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد مر على المقابر، قال: يا أهل الديار، يا أهل القبور، أما دياركم فقد سكنت، وأما نساؤكم فقد زوجت، وأما أموالكم فقد قسمت. هذه أخبارنا، فما أخباركم؟ يقول: ما عندنا أخبار غير ما سمعتم، فما عندكم أنتم من أخبار؟ ثم يقول رضي الله عنه: أما والله لو تركوا أن يجيبوا، لو وجدوا الحرية للإجابة لقالوا: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. أعود إلى الوصية، إلى وصية الغني، فنقول: جاءوا ينفذون الوصية فما وجدوا لها منفذة، ولكن عن طريق الإغراء المادي استطاعوا أن يغروا هذا الرجل، هذا الشاب الحطاب، هذا الشاب الحطاب استطاعوا أن يغروه، لأنه يعاني من التعب، من تعب الحطب، يحطب من الصباح إلى العصر. قالوا له: تعال نعطيك 5000 درهم، نعطيه 5000 درهم وترقد في القبر مع هذا الغني أول ليلة، ونجعل لك فتحة في القبر، نجعل لك فتحة في القبر يدخل عليك منها الهواء. فقال: نعم، أنا أصبر على هذه الليلة، أنا أصبر هذه الليلة والله المستعان. قبل، لماذا قبل؟ لأن مزاجه ناري وطبعه حاد، فجاءوا بالميت ووضعوه في القبر، ووضعوا هذا الحطاب إلى جنبه، وطبقوا القبر، وجعلوا له فتحة صغيرة يدخل عليه منها الهواء. وبعد لحظات جاء منكر ونكير، جاء ملكا العذاب، جاء أعضاء هيئة التحقيق والتأديب، جاء هيئة التحقيق، أعضاء هيئة التحقيق الذين والله لابد لنا جميعا من المرور عليهم. قال أحدهما للآخر: هذا الميت معنا على طول، ولكن هذا الحي الذي سيذهب في الصباح نريد أن نسأله وأن نناقشه. فأخذوا يناقشونه، فقالوا له: من أنت؟ قال: فلان. قالوا له: من أين تأكل؟ قال: من عرق جبيني. قالوا: نعم الأكل من عرق الجبين، إن الذي يأكل من عرق جبينه هذا له فضل كبير، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، لكن بشرط أن يكون مؤمنا. أما مثل يهودي أو النصراني أو المجوسي والعلماني فهذا مثل الحمار، يمشي مغضوبا عليه على طول، لكن المؤمن التقي النقي الصالح الذي يحافظ على فرائض الله ويحافظ ويقوم بطاعة الله واجتناب ما حرم الله فيتعب في كسب قوته وقوت عياله، هذا يمسي مغفورا له إن شاء الله. قالوا له: طيب كيف تعمل؟ قال: أذهب فأحتطب وأحمل على حماري وأبيع ذلك الحطب بدرهمين. قال: وما تفعل بالدرهمين؟ قال: أشتري بهما حاجياتي. قال: وما تشتري بهما؟ قال: درهم واحد أشتري به ما أحتاجه من الطعام. قال: والدرهم الآخر؟ فأخذ يتمتم وأراد أن ينكر، فقال: ما أدري. قالوا: لا بد أن تدري عن الدرهم الآخر أين تصرفه. فخاف وقال: أصرفه في الدخان، أصرفه في الدخان في مربورو، أشتري به كل يوم دخانا. قالوا: وما الدخان؟ قال: الدخان. قالوا: طعام؟ قال: لا. قالوا: شراب؟ قال: لا. قالوا: غذاء؟ قال: لا. قالوا: دواء؟ قال: لا. قالوا: كساء؟ قال: لا. قالوا: فما هو؟ إن لم يكن طعاما ولا شرابا ولا دواء ولا كساء فماذا يكون؟ قال: دخان، هو دخان. فقالوا له، فقالوا، نظر واحد في الآخر وقال: إيه هذا؟ قالوا: أنت الآن لا تزال حيا وما لنا عليك سبيل، ولكن من بعد، من بعد نحقق معك، فالطريق من عندنا لا بد أن تمر علينا مرة ثانية، فإن جئتنا وأنت تحب الدخان وأنت مدمن على الدخان فستجد عندنا دخانا، ولكن دخاننا ليس كالدخان، بل دخاننا دخان عظيم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. دخاننا عندنا دخان لكن فيه نار، وإن رجعت وأنت تائب فأبشر، فأبشر إن شاء الله بالتوبة. يقول هذا الحطاب وهذا الشاب، يقول: غابوا عني فما رأيتهم أبدا، يعني انتقلوا إلى العالم الأخروي، إلى العالم البرزخي لمساءلة هذا الغني صاحب القبر. وجلس ذلك الحطاب في القبر خائفا وجلا إلى أن انتهى الليل، وفي الصباح فتحوا القبر، فتحوا القبر وأخرجوه فوجدوه والله قد شاب حتى شابت عيناه، فما ضربوه ولا عذبوه، وإنما بمجرد الخوف والوجل حصل له ما حصل، فتاب إلى الله عز وجل من الدخان من ذلك اليوم. فستسأل يا أخي عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته وهل أديت حق الله فيه؟ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآذاننا من الاستماع إلا ما يرضيك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى، اللهم وفق الملك الحسن الثاني وولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم انصر بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كوسوفو، اللهم انصر المجاهدين في كوسوفو وفي فلسطين، وغيرهما من بلاد المسلمين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أقم علم الجهاد وأصلح سبل الفساد واقمع أهل الشرك والبدع والغي والعناد. اللهم فرج هم المسلمين في كسوفو، اللهم فرج هم المسلمين في كسوفو، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم ادفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم ما نزل بهم من المحن والفتن. اللهم اهلك اعداءهم، اللهم اهلك اعداءهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم وفق المسلمين لنصرتهم، اللهم وفق المسلمين لنصرتهم، اللهم ارفع هذه القطيعة التي بينهم وبين إخوانهم المسلمين، اللهم ارفع هذه القطيعة التي بينهم وبين إخوانهم المسلمين. اللهم من علينا بالاجتماع والائتلاف، اللهم من علينا بالاجتماع والائتلاف، وأعذنا من التفرق والاختلاف. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.